وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 86 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في باب فضل الدعاء وتأكده في جوامعه. نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه تعالى في كتاب الدعوات، باب فضل الدعاء. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما. قل اللهم. أحسن الله إليك. قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وفي رواية: وفي بيتي. وروي ظلما كثيرا، وروي كبيرا بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة، فينبغي أن يجمع بينهما فيقال كثيرا كبيرا. هذا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. في رواية: وفي بيتي. أدعو به في صلاتي، وفي رواية: وفي بيتي. يدعو بهذا الدعاء في صلاته في دبرها، وفي بيته إذا دعا ربه. قال: قل يا أبا بكر، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في بعض الروايات ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. استوجه الماتن النووي أن يجمع بينهما: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا كثيرا، أو ظلما كثيرا كبيرا، لما في ذلك من التذلل لله سبحانه وتعالى بالاعتراف والإقرار بوقوع الذنب من العبد. فاغفر لي مغفرة من عندك، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي هذا الاعتراف لله سبحانه وتعالى ضمن دعائه استجلاب لرحمته على عبده، فإن الاعتراف يتنافى مع الكبر والتعالي. وهؤلاء كمل العباد من أنبياء الله ورسل، يعترفون بذنوبهم ويعترفون بتقصيرهم. هذا يونس عليه السلام، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يستغيث ربه بظلمه نفسه واعترافه بأنه ظلم نفسه، وبتوحيد ربه ليغفر الله عز وجل له. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. لاحظوا في هذا الدعاء وفي أمثاله تتضمن هذه الأدعية أمران عظيمان: الأول توحيد الله والتوجه له بوحدانيته، لا إله إلا أنت، لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثانيا توجه إلى الله جل وعلا بتقصير العبد واعترافه بنقصه وضعفه وذنبه، في جده وهزله، في خطئه وعمده، فيما علمه وما لم يعلمه. وهذا الاعتراف مع توحيد الله سببان عظيمان لاستجلاب رحمة الله وعفوه ومغفرته. نعم. أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رواه مسلم. استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه تقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وأعوذ بك من شر ما لم أعمل. هذا استعاذة من الشر كله، وأن الإنسان يقع منه التقصير والنقص والخطأ فيعترف إلى الله ويستبيح الله من ذلك ويعوذ به، أي يلجأ إليه ويليد به من ذلك. وهذا فيه كسر النفس عن تعاليها وعن علوها وعن تعاظمها، بل الاعتراف بالخطأ فضيلة، فكيف إذا كان الاعتراف بالخطأ لرب الخلق سبحانه وتعالى؟ فهو عبادة وعبودية وتذلل وانكسار. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رواه مسلم. هذا حديث ابن عمر في تعوذ جامع من جوامع تعويذاته وأدعيته صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك، كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه يستعيذ بالله جل وعلا من زوال نعمته. أعوذ بك من زوال نعمتك، أن تزول عني النعمة الظاهرة والباطنة. ما أعظم نعم الله يا أخواني؟ أعظم نعم الله علينا الإيمان، فهدانا ولم يجعلنا كافرين مشركين منافقين. ومن نعم الله العظيمة الأمن، ومن نعم الله العظيمة العافية، ومن نعم الله العظيمة الرزق. أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، أن تتحول العافية من أين إلى أين؟ من خير إلى شر، من حسن إلى قبح، من هداية إلى ضلال، من سنة إلى بدعة، من إيمان إلى كفر، من طاعة إلى معصية. وفجاءة نقمتك، الله جل وعلا ينتقم، والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، حتى إذا أخذ الظالم أخذه فلم يفلته، فهذه من نقمته سبحانه وتعالى. ولهذا قال في أقوام معاندين مكذبين فاعلين الفاحش: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وفجاءة نقمتك، أن يأتيني انتقامك وأنا في غروري وأنا في غفلتي. وجميع سخطك، استعاذ بالله من سخطه كله سبحانه وتعالى، لأن سخط الله وغضب الله عظيمان، وأشد الغضب الأسف، فلما آسفونا انتقمنا منه. وفيه الاستجارة من الله إليه والاستعاذة من الله به سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. حديث زيد بن أرقم فيه جوامع الأدعية، مستعاذات ومطلبات، والسجع فيها لم يأتي متقصدا متكلفا، وإنما جاء على السجية. ولهذا فيه ما سبق في الأحاديث من الأصلين العظيمين: الاعتراف إلى الله بالذنب، وتمجيده سبحانه بتوحيده وتعظيمه، واللجوء إليه. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وفي هذا الحديث وأمثاله التوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. هذا استسلام لله بتوحيده والعبودية له، فلم يتحاكم إلى الطواغيت، ولم يتحاكم إلى الدساتير المخالفة لشرع الله، ولا إلى مقارع ومقاطع الحق. رضي بحكم الله سبحانه وتعالى، كان له أو كان عليه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في آية النساء: الفارقة بين المؤمنين والمنافقين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يذعن إذعانا لحكمك الذي هو حكم الله. وفيه التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. في الزيادة: ولا حول ولا قوة إلا بك. توسل الله بأسمائه وبصفاته وبأفعاله، وهذا مقتضى أمره في ألف لام ميم صاد الأعراف في قوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ودعاء الله بها أن تجعلها في دعائك مناسبة لما تدعو به. فلما سأل ربه مغفرة جميع ذنبه ناسب أن يقول: أنت المقدم وأنت المؤخر، ولا إله إلا أنت. لا معبود ألجأ إليه في دعوتي ولا في قصدي وطلبتي إلا أنت يا ربنا. وفي حديث عائشة لما قالت: يا رسول الله، أرأيت إن أنا وافيت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فإيش؟ فاعف عني. عفو ويحب العفو، فأتى بما يناسب هذه الدعوة. إذا دعوت بالمغفرة توسل الله باسمه الغفور وباسمه الرحيم والرحمن والودود والشكور. وإذا استنزلت غضب الله وعذابه على من يستحقه يكون ذلك باسم الله ماذا؟ المنتقم، العزيز، الجبار، المتكبر. نعم. أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا لفظ أبي داود. تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه بعض أهل السنن من فتنة النار ومن عذاب النار ومن فتنة الفقر ومن الغنى، أي الغنى المطغي. فتنة النار أي ما يسبب ولوغا للنار من أسبابها ودواعيها، ولا سيما ما جاء الوعيد فيه بالنار. ومن عذاب النار، وهذا يشمل في الدنيا والآخرة، في الدنيا في البرزخ وقبلها، وفي الآخرة عذاب النار. وعذاب النار على أهلها عذابان: عذاب أبدي سرمدي لا يخفف عنهم ولا ينتهي، بل مؤبد في عمد ممددة أبد الآباد، وهذا للكافرين والمشركين والمنافقين. وعذاب منتهي أي على أهله، فترد ويرد العذاب بعد ذلك على المخلدين، وهو عذاب أهل الذنوب وأهل الكبائر الذين تحقق فيهم الوعيد المجمل. ما الوعيد المجمل؟ وعيد الله جل وعلا على جنس الذنوب والكبائر بأن يعذب أهلها بالنار، وقلنا مجمل لأن أهله غير معينين بالنسبة لنا، لكنهم معلومون بالنسبة لله جل وعلا في علمه. لا بد أن يصيب هذا العذاب من هؤلاء أهل الذنوب من أهل الإيمان، من هم الله أعلم، لكن لا بد من تحققه. وعذاب هؤلاء عذاب ماذا؟ ليس بدائم، وإنما عذاب منقطع، ينتهي بهذا الذنب أو بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. وتعوذ بالله من الفقر، لأن الفقر يورث الذلة والمهانة والحاجة إلى العباد والنقص، وهو الفقر المدقع، كما تعوذ عليه الصلاة والسلام من الغنى المطغي. ولهذا قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم، ثم ماذا؟ فتنافسوها كما تنافسوها، ثم ماذا؟ فتهلككم كما أهلكتهم. الفقر ليس فيه الهلاك كما في الغنى، لكن كلاهما مستعاذ منه، لأن الفقر ذلة وهوان، والغنى كبر وطغيان، وما بينهما هو الكفاف الذي دعا به عليه الصلاة والسلام، وأن يقنعه الله بما آته. نعم، بسم الله إليك. وعن زياد بن علاقة عن عمه، وهو وعن زياد بن علاقة، نعم أحسن الله إليك، وعن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. نعم، حديث زيادة بن علاقة عن عمه رضي الله عنه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ الله من ماذا؟ من منكرات الأقوال والأفعال والأهواء، وفي رواية والأدواء. استعاذ بالله من هذه الأربع عليه الصلاة والسلام: منكرات الأقوال، كل قول منكر، الغيبة، شهادة الزور، السب، الشتم، النميمة، كل قول باطل، ومنكرات الأفعال، كل فعل منكر وباطل، ومنكرات الأهواء، الهوى ما هو كله باطل. ولهذا في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حديث أبي هريرة الذي قال فيه النووي رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، وهو فيه ضعف لكن معناه تشهد له شواهد الأدلة. فإن الهوى الموافق لشرع الله لا يستعاذ بالله منه. ما الذي يستعاذ بالله منه؟ الهوى المخالف. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. والأهوى إذا أطلقت عند العلماء المراد بها المحدثات والبدع التي أساسها هوى قائلها فيقول به ويتبعه عليه أمثاله. ومنكرات الأدواء، الأدواء العلاجات المعالجات، منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح. فاستعاذ بالله من هذه الأربع صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك. وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. رواه من شر مني ومن أحسن الله إليك ومن شر مني. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. إذن أنت فيك شر تستعيذ بالله منه: من شر سمعك وبصرك وقلبك ولسانك ومنيك، لأن هذه توردك الموارد فتستعيذ بالله من شرها. كما أنك إذا أتيت أهلك فقلت بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال عليه الصلاة والسلام: فإن كتب بينهم ولد لم يضره الشيطان. ولهذا الشر موجود والخير موجود وهما يعتلجان. من أسباب تغلبك على هذا الشر ما هو؟ تعوذ، أن تلجأ إلى الله وتلوذ به وتستعيذ به من الشر اللي يعينك عليه، حتى ما تكون في نفسك تقول لي أنا أقوى الشر، أنا عندي القدرة على دفعه. لا، أنت ضعيف بنفسك، لكنك قوي بربك، فالجأ إليه وانطرح بين يديه سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام والجذام وسيء الأسقام. رواه داود بإسناد صحيح. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في نوع من تعوذات النبي عليه الصلاة والسلام، رواه أبو داود وغيره. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام ومن والجنون. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. هذه الأربع تعرف نعمتها إذا بليت، تعرف نعمتها حق المعرفة إذا بليت بها. البرص تغير في اللون يلفت انتباه الناس إليك وربما عابوك به، والجنون ذهاب العقل، تسمعون من الشيبان كالحين دعاء: اللهم ما قضيت من قضى فسلم فيه العقل والدين، العقل فلا تعاب بخبالك بتصرفاتك، والدين عصمة أمرك. أعوذ بك من البرص والجنون. والجنون نسب إلى الجن لأنه من مسهم وضربهم زوال عقل المكلف. والجذام، والجذام هو الشلل، ومنه ذات الجنب، وهو اسم للأمراض الفتاكة. وسيء الأسقام، إذن الأسقام فيها شيء ما هو بسيء، ما هو من الأسقام ما هو خير لك، وهو ما يعيدك إلى ربك ويعرفك قدرك عند نفسك. لا تتعالى، لا تتعاظم، ما تبتل دائما في صحة حتى ما توجد ضدها، حتى قالوا، وهذا من الحكم: إن الصحة تاج على رؤوسي، على صحة لا يراه إلا من، إلا المرضى الذين عدموا. وسيء الأسقام، كل سقم وهو مرض ظاهرا أو باطنا، حسي أو معنوي، استعذت بالله من سيئه. وفيه أن الله جل وعلا لا يخلق شرا محضا، شرا خالصا من كل وجه، وإنما خلقه سبحانه لحكمة وبعلم، والشر ليس إليه سبحانه وتعالى. نعوذ بالله مما استعاذ به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ به مما استعاذ به عباده المؤمنون، ونسأله مما سألها ما سأله به نبيه صلى الله عليه وسلم، ونسأله ما سأله به عباده المؤمنون. هذا دعوة جامع، دعاء جامع للمؤمن في الاستعادة وفي الدعاء. وفق الله الجميع للعلم النافع، والحمد لله رب العالمين. نعم، سم، اي نعم. لا، من شر مني، ليس المراد به المنية، منيتي، شر مني أي ماء الذي يخرج مني في شهوتي. فمن شره أن يكون في معصية، في زنا، الله يجيرنا وإياكم المسلمين. ومن شره ما يكون في هذا المني من ولد ليس بصالح، يتعبك ويشغلك ويهلكك، هذا من الشر. واللفظ عام: استعاذة بالله من شر أدواته وشر جوارحه. نعم، يقول: هل صحيح أن موسى لعن فرعون كم؟ 40 سنة؟ إيه، دعا ولا لعنه؟ إيه، أنه دعا عليه 40 سنة فلم يستجب له لأن لفرعون أم بارة. لا أعلم ذلك ولا أظنه صحيحا، فإن فرعون عنده أكبر ذنب وهو الشرك والكفر، لما تكبر وتعالى وتعالى قال: أنا ربكم الأعلى. والناس يزيدون ويأخذون من أخبار بني إسرائيل يتناقلون الأشياء الغريبة فتروج فيهم، والأشياء الصحيحة تخفى عنهم حتى تظهر وتفشو البدع والخرافات وتغيب السنن وتغيب الآثار. نعم نعم، حديث أبي بكر، الله يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي، فعلمه اللهم إني، قل يا أبا بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في رواية كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إن لا تحوجني إلى أحد غيرك، واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. نعم، فهذا دعاء عظيم جامع، لا تفوته في صلاتك ولا تفوته في بيتك. نعم، لا، في قول الله جل وعلا في آية النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لا يعني ذلك أنه خالد في النار مع أهلها، وإنما الخلود ها هنا هو المكث الطويل، لأن الله لم يقرنه بالتأبيد، لم يقل خالدا فيها أبدا. وللآية معنى ثاني، أنه إذا استحل قتل المؤمن أو قتل غيره بغير علم وبغير هدى فاعتقده حلالا أن هذا كفر، فالآية تحتمل هذا وهذا. ولهذا ابن عباس يرى أن قاتل المؤمن ظلما وعدوانا أنه يعذب مدة طويلة في النار، وأنه لا يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، وأنه لا تطاله المشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بأنه يغفر دون ذلك لمن يشاء، والله أعلم. سم. نعم، الأدعية القرآنية هل تقال في السجود وفي الركوع وفي الجلوس؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا وفي رواية وجالسا. إذا قرأها على أنها من القرآن فهذا ممنوع، وإذا دعا بها على أنها دعاء فهذا مشروع. متى يكون مشروعا؟ إذا دعا بها أنها دعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وأمثالها. وإذا قرأها على أنها قرآن فهذا ممنوع، كما أن الجنب والمرأة الحائض يدعون بها بهذه الدعوات عند نومهم وعند دعائهم، لأنها خرجت مخرج الدعاء لا مخرج القراءة والتلاوة. أخذنا 5 أسئلة، والله أعلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.